يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب في بداية الحلقة من برنامجكم زاد الغريب بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ عبد الحق الحويني، حياكم الله. بارك الله فيك، رفع الله قدرك، الله يحفظك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، كنا تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال الكلام حول قل آمنت بالله ثم استقم وما تبع ذلك من حديث، ثم وصلنا إلى حديث الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله فأغلقت عليهم باب الغار، وذكرنا شيخنا الحبيب الثلاثة وذكرنا كيف كانوا ضربوا سماء الاستقامة وكمال الاستقامة. الأول الذي ضرب أروع الأمثلة في بره بوالديه، والثاني الذي ضرب أروع المثل في مسألة العفة، وما ذكرنا وطولنا في الحديث عنه عن ابنة عمه التي جاءت تسأله مالا بعد أن أصابتها سنة. ثم يبدأ حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن الرجل الثالث الذي أكمل المنظومة اللي هي المنظومة الأولى، منظومة البر ومسألة مغالبة النفس على حب الأبناء، والثانية مغالبة النفس على حب الشهوة، والآن مغالبة النفس على حب المال، وهي أغلب هذا كأنها خلاصة ما يعتري النفس البشرية من فتن. نعم. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجل الثالث ذكر أنه كان استأجر أجراء على أجر معين. الأجر عبارة عن فرق من أرز أو فرق من ذرة، الفرق يعني زي يعني حزمة من ذرة أو حزمة من رز. وجاء رجل في نصف النهار استأجره، فجد هذا الرجل في عمله حتى كأنه عمل عمل رجلين. نعم. فلما أعطاهم الأجر الذي اتفقوا عليه سخط هذا الرجل أجره وقال أنا عملت عمل رجلين. قال له إنما اتفقنا على شيء معين. فلما سخط أجره مضى غاضبا وترك حقه عند هذا عند هذا الرجل. وبعدين كما يقال بقى لما المفلس بقى لما يفتكر بيفلس يجيب دفاتر قديمة، فتذكر أن له فرقا من أرز عند الرجل الذي كان يعمل عنده، فرجع مطالبا بحقه. قال يا عبد الله أعطني حقي واتق الله وأعطني حقي، لا تبخسني حقي. كان هذا الرجل الفاضل فعل شيئا يعني غير متصور في دنيا الناس، هو أنه أخذ هذا الفرق من الذرة أو الأرز واشترى به غنما وراعيها، لأنه في وادة في بعض الطرق مش إن هو اللي باشر رعاية الغنم وتنمية المال، لا، اشترى بقرا وراعيها واشترى غنما وراعيها وبدأ ينفق على هذا المال، وكل اللي يطلع من الغنم أو البقر من اللبن أو إذا ذبح أو الكلام ده يرجعه لأصل رأس المال لأنه مش ماله، يثمر للرجل الذي ترك أجره مغضبا. وعجيب هذا الفرق من أرز أو الفرق من شعير، يجيب الكلام ده يجيب رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. أي طبعا، كان يعني التراب يتحول في يدي إلى ذهب، إلى ذهب. يعني رضي الله عنه. فلما جاء الرجل وقال يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي، أنا لي عندك فرق من أرز أو ذرة وأريده، داخل سخن دخل وعايز حقه، بس أقول له اتق الله لأنه عارف. طب اطلب بأدب، اطلب بكذا. لا مش كده، يعني هو غلب على ظنه أن الرجل سيجحد لأن المدة طالت. نعم. ممكن يكون مش فاكر، لأنه النهاردة لما يجي يقول له طب الرجل ده أصلا بيستأجر أجراء للنهار عنده أعمال وبتاع، فيجيب ده أنت مين وكنت في سنة كام وفي أي زمان والكلام ده هو ممكن يقول مش فاكر. أنت جاي تطالب بحقك معك ورقة تثبت حقك معك كذا معك كذا، فغلب على ظن هذا الرجل إنه إما ينسى أو يجحد ولا مالكش عندي حاجة، واخد بالك؟ فلذلك قال له اتق الله ولا تجحدني حقي. ففاجأه الرجل، أخذه على سطح البيت وقال انظر ماذا ترى؟ قال أرى واديا ملآنا بالبقر والغنم. قال هذا حقك. فالتفت إليه وقال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي، أريد حقي، عايز حقي حزمة من الذرة، تقول لي وادي كامل؟ الوادي الكامل ممكن يعني يكون في منتهى البصر، مد البصر، نعم مد البصر يعني، ده كله بتاعي؟ قال نعم هو حقك. قال فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا، كأنما الرجل كان يؤمل في نفسه بما فطر الله عز وجل الناس من حب المال، كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الخير والمال، عشان في بعض الناس بيتصوروا الخير هو الخير فعلا المعروف يعني، لا، إنما هذا الخير في هذه في سورة العاديات المقصود به المال لا شديد، يعني بيموت في الفلوس، واخد بالك؟ فأمل أن يترك له هذا الرجل شيئا حتى على الأقل نظير عمله، يعني بالضبط كده ثمر له هذا المال. قال فاستاقه أجمع، أي ساقه أمامه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرج يمشون. الرجل ده يعني البهاء الذي يظهر على عمله من أي ناحية؟ من ناحية أن المرأة فطر على محبة المال. وأنا لفت نظري في القرآن المجيد شيء، ويعني لو تفسير عندي بس أنا عايز أتعمق أكثر، يعني عايز أصل للمعنى الذي في قلبي، لأن أحيانا يكون المعنى أكبر من الكلمات، يكون في قلبي المعنى أكبر من الكلمات، أحاول أجيب كلمات تؤدي ما في قلبي من المعنى، ما أعرفش أجيبه، أجيب الكلمات اللي تعبر عن المعنى. الموضع اللي أنا هقوله ده فعلا هو في قلبي أكبر بكثير من الكلمات، وأنا عايز كلمات تدل عليه. في معرض الجهاد، في معرض أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالجهاد أو الثناء عليهم بالجهاد، يقدم الأموال على الأنفس. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، في كل القرآن ما عدا اللي موجود في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الموضع الوحيد، الموضع الوحيد. كل أما كل المواضع في القرآن الكريم والتي يأمر الله عز وجل فيها المؤمنين بالجهاد أو يثني عليهم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يذكر يثني عليهم وينوه بهم، قدم الأموال على الأنفس برغم أن النفس أغلى، يعني الإنسان بيفتدي نفسه بالمال، يفتدي نفسه بالمال. لكن الموضع ده يعني يحتاج إلى تأمل، أن الإنسان يتأمله، الإنسان يستقرئ كل آيات القرآن وينظر إلى السياق فيها كلها عشان يقدر يحصل على المعنى. لكن هذا لفت نظري أن الأموال مقدمة على الأنفس في معرض الجهاد أو أمر الله المؤمنين بالجهاد أو الثناء عليهم في الجهاد. فالمال هو الذي يعطي المرأة حشمته، يعني عندما تلوت قوله تعالى، وهي الآية التي ختم بها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حياته وقالها بين يدي موته، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت طب ما هو الفساد والعلو حاجة واحدة، إن فرعون علا في الأرض، إنه كان من المفسدين مثلا، فأي يعني علو نوع من صور الفساد، أو الفساد والعلو واحد، لماذا فرق بينهما؟ العلو لا يكون إلا بسلطة، والفساد يكون بغير سلطة، قد يكون بالمال وحده. تمام؟ فكل عال فاسد أمير، كل من يعلو لابد أن يكون معه سلطان يعلو به. الدون والحقير حتى لو كان صاحب مال لا يستطيع أن يعلو على أهل الشرف، حتى لو كانوا يعني مش لو كانوا فق مش هقول فقراء، أهل الشرف دائما عندهم مال يعني، حتى لو كان عندهم من المال أكثر منهم لا يستطيع أن يعلو عليهم. إنما أهل الشرف يعلون على الناس بالشرف. تمام؟ يعني كل من يعلو يفسد، وليس كل من يفسد يعلو. نعم. السيادة هي مظنة العلو والبطر والكبر. طبعا هذا مصداقه في كتاب الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طول ما أنت عندك فلوس أنت مستغني عن الناس، لا تحتاج إلى أحد حتى لو لم تكن صاحب جاه. لو أنت رايح عند صاحب جاه تستطيع أن تبذل الأموال في الدخول عليه، لو كان الدخول عليه يعني صعب جدا جدا بمالك تستطيع أن تدخل عليه. تمام؟ فالمال شهوة، وأغلب الناس ينفقون حياتهم في البحث عن المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني إذا كلمته يقول أنا صاحب مال، أنا صاحب ملايين، أنا صاحب مليارات، وفي مجلة لأغنى أغنياء العالم، وده أغنى من كذا وده كذا وده كذا، والكلام ده ينوه بهم. يقول ابن آدم مالي مالي، بتكلمني أنت مين؟ أنا معايا كذا، أنت معاك إيه؟ مثلا معاك جنيه تسوى جنيه، معاك عشر تسوى عشر، معاكش حاجة ما تسواش حاجة، حتى لو كنت من أهل الشرف والمروءات، واخد بالك؟ يقول ابن آدم مالي مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على قول ابن آدم: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ثلاث حاجات وظائف المال: إنك تأكل، إنك تلبس، ده اللي التي يحتاجها المرء في حياته. قال له: هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كل ما شئت لن تأكل أكثر من حيز معدتك، كل ما شئت، ولا بد أن تتوقف عن الأكل حتى لو كان مشتهى، مع أنه إذا وصل للشبع خلاص بيكره الأكل، بقى مش عايز يبصله، خلاص أخذ نهمته منه، خلاص. يعني لو كانت عنده أموال الدنيا شو ماذا يفعل؟ لا فرق، لا فرق بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء إذا امتلأت معدة هذا ومعدة هذا، لا فرق، كلاهما أسكت كلب الجوع وانتهت القضية بتاعت الأكل خلاص. صح الاشتهاء هذا يعني قدر زائد، لأن المحروم يشتهي أي شيء يجده، بخلاف الشبعان لا يشتهي إلا ما يكلفه، وهذا من رحمة الله بالفقير. صحيح، كل شيء يجده مشتهى. لذلك قالوا: طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. وطيء، صح، صح. فهو اللقمة تعبان جدا جدا، أول ما يروح الفراش يروح في سبع نومة في حتى لو كان حتى لو كان على الخشب، حتى لو كان على الخشب بالضبط، حتى لو كان على البرش. نعم. نفسه ينام، خد بالك. فالغني يكلف، واخد بالك، وربنا تبارك وتعالى إذا الرجل اغتنى يسلط عليه من شهواته ورغباته ما يهلك هذا المال فيه، بخلاف الفقير ليس عنده مؤنة يحاسب عليها. الفقير يتقي طبعا، نعم، الذي يعرف ربه تبارك وتعالى ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ده ما عندوش حاجة يحاسب عليه. حتى أنه ورد في بعض الأحاديث ولكنه لا يصح، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا حبوا على بطنه وإيده بسبب كثرة أمواله. ليه؟ لأنه الأسئلة الأربعة التي توجه إلى العبد يوم القيامة كل إنسان سيوجه إليه هذه الأسئلة. تمام؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال لسؤالين، لسؤالين بالضبط كده، 50% من الأسئلة، 50% من الأسئلة على المال. ما هو لخطورته، لخطورة المال في حياة الناس، وكما سمعت قول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. إذن المال سلم الطغيان، فإذا ارتقى المرء به وصل إلى درجة الحرمان. نعم. بهذا المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، ثم يسأل عن كل مليم فيه وكل فلس في هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ده سؤال، وفيما أنفقته. عشان كده يعني احنا بننبه الناس اللي بيقولوا عبارة أنا حر، كل حاجة ينفق أمواله في الحرام، يقول لك أنا حر، فلوسي ما خدش منك حاجة، أنا حر. لا، لست حرا. يعمل اللي هو عايزه بضد الأدلة الشرعية، بضد المرؤات، بضد أي قوانين الخير يقول لك أنا حر. لا، لست حرا. لو حر ما سئل. بالضبط كده. ما خلقك الله تبارك وتعالى حرا، إنما خلقك عبدا وجعل فيك مواصفات العبد. نعم. إنما الحر هو الذي لا يسأل عن شيء. ليه؟ يعني لا، ليس هناك أحد فوقه. إنما العبد خلقه الله تبارك وتعالى وعنده العبودية، فالذي يخالف منطوق، الذي يخالف رسم العبودية يفشل. نعم. يفشل، والله عز وجل يذله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. أهو كم رأينا من أناس ارتفعوا، كما قال القائل: وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. واخد بالك؟ فأنا عايز أقول أنه أغلب الطغيان الذي يكون في عند بني آدم سببه المال. ليه؟ لأن ليس أغلب الناس من الأشراف، وليس أغلب الناس من الملوك، إنما هو رجل على أمة، فهو فرد ومعه وزراء. الوزراء دول خليهم 100 كلهم، هو والوزراء 100 إنسان على أمة فيها ملايين البشر. طب الطغيان ده حاصل من مين؟ من 100 حاصل من أغلب الناس الذين لا شرف لهم ولا ملك، إنما هو الناس العوام اللي هم معاهم فلوس، فيطغى بعضهم على بعض، ويدوس بعضهم على بعض، ويذل بعضهم بعضا. واخد بالك؟ فده الأسئلة مش على المال بس، الأسئلة على جناية المال على صاحبه، إن هو بيرشي عشان يأخذ ما ليس من حقه. يعني هو تعدى ليس فقط ضر نفسه، بل يريد إنه كل وشرب ومن نزه نفسه يعني، وأنفق المال على شهواته المباحة مثلا، كما أوصى قوم قارون: قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما بنقول لكش هات مالك كله وطلق الدنيا واتبعني، لأن ما فيش حد يقدر يعملها. يطلق الدنيا، كيف يطلق الدنيا وهي أمه ومن لبانها رضع ولا يزال يرضع حتى يموت؟ وهذا هو الفطر. فعجب لشيخ لا يزال يرضع، لا يزال يرضع. ومصداق هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إن هذا المال خضرة حلوة. حديث صحيحين، خضرة حلوة. الإنسان يعني فالذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. الله أهو، فالذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. فالخطورة المال هي جنايته على صاحبه بسبب تعديه حدود الله تبارك وتعالى، وجنايته على غيره. بالضبط كده، مسألة الرشوة والمال المحرم. كمان وكمان ممكن يعني يطلب من رجل أنه يقتل بالمال. نعم. يؤجره عشان يقتل بالمال، أو مثل صاحبنا الذي لولا عصمة الله له بالتقوى دفع المال ليزني بابنة عمه. بالضبط كده، اللي احنا ما زلنا فيه. اي نعم، والله عاصمه بذلك. فكان المال هو الذي اذل المراه، وهو الذي اذل الرجل بالمعصيه لولا عصمه الله لهما. لا، وكمان هو الذي مهد للرجل ان ترضى المراه. تخيل ان قالت له عايزه 60 دينار وقال لها ما فيش، ما اقدرش اجيب لك، اجيب لك منين؟ هتقول له خلاص خلصت، انتهت الحدود، انا كنت عايز المال وما اخرجني ووقعني في هذا الموقع الا انني اريد المال. فالمال هو الذي مهد له رضا المراه. نعم. فكم من أناس بذلوا هذه الأموال الطائلة الطائلة في سبيل مثل هذا، وما عندوش إطلاقا أي مشاكل أن يركب هواه وأن يبذل كل ما جمعه في حياته في سبيل شهوته. فمضرة المال لأنها منتشرة، ومتعدية إلى خلق الله جميعا، فكانت يعني كانت عقوبته فادحة كبيرة جدا مع ما فطر عليه المرء من محبة المال. فرجل يعني وادي من البقر، الوادي قدره كده مثلا كم في كم، إذا قلت مرمى البصر وانت نظرك 6 على 6 ممكن مرمى البصر في صحراء مفتوحة مكشوفة ليس فيها بنيان يوصل لخمس ستة كيلو مثلا مثلا يعني نعم. ولو كان كزرقاء اليمامة لا يمكن وصل 50 كيلو ولا بتاع أكثر صحيح مثلا يعني. فآخر ما يرى المرء يمنة ويسرى شمالا وجنوبا ولا الكلام ده ملآن بالبقر والغنم وراعيها والرعاة، لأن يكون الوادي يمتلئ بهذا أكيد في عدد كبير من الرعاة اليوم يعني فلوس نفسه يعني الرجل ما هو كان بيصرف على المال من المال. لا أقصد أنهم ممكن يكونوا عبيد لهم قيمة ولهم لا صحيح. أنا أتجاوز ديت، أتجاوز حتة إن لهم تمن مثلا، ما نقول ما نقدرش نقول لهم تمن لأن حتة بيع الناس والكلام ده في الجهاد عندنا، وهل كان في الأمم السابقة ولا لا، في هناك ملحظ أن هؤلاء الناس سيجعلونه ملكا فعلا، حط رجل على رجل عزوة اشتغل يا ولد هم الذين يعني يبذلون أنفسهم في المال لتنميته له، لتنمية المال لهذا الرجل، يعني هو لن يشقى بعد ما كان أجري بقى سيد دلوقتي، واخد بالك، وعنده أجرية كتير لما يكون يعني بقر ورعيها جاي يرجع ورعيها. جاي قصارى ما يحلم بينه يرجع بشوية رز، رجع أميرا، رجع بالرز كله ورجع أميرا. ما أنا سبحان الله، ما أنا بقول لك يعني هذا الرجل يعني مش خد المال بس، إنما جعل ملكا على وقيما على هذا المال بأن عنده عبيد يكفونه المؤنة تمام، وهو صار سيدا مش من النهاردة، مش هيشتغل، مش هيروح يأجر نفسه عند الناس ويذل، ده صار صاحب مال بجهد هذا الرجل المتجرد من هواه ومما وضعه الله عز وجل في فطر الناس من محبة المال، غالب هذا وقاوم هذا، وربما كان يشتهي أن يترك له شيئا من المال، ولذلك لو ما كانش يخطر على باله المعدة ما كانش نوه به، قال فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا لي، يعني كأنما كان يرجو مش يتمنى، لأنه هناك فرق بين الرجاء والتمني، بالمناسبة نعمل حاشية هنا أنه التمني إنما يكون عن المستحيل، والرجاء يكون في الممكن، فعشان كده ما تقولش مثلا لو أتمنى لك التوفيق يعني مش هيشوفه خالص، يعني مش هيشوفه بعينه بالضبط كده، إنما يقول أرجو لك التوفيق يعني إنما يرجو في الممكن. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي متركون لأمر الله، وقد تاب الله عز وجل عليهم، لأن التوبة ممكنة إذا كانت لله تبارك وتعالى وعلم الصدق والإخلاص منهم، فعشان كده ما نقولش أبدا نتمنى لك التوفيق، إنما يقول نرجو لك التوفيق. وفي حديث برضو حديث أبي هريرة اللي فيه اليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي، قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأنا لفت نظري الحقيقة يهوى ويتمنى، دي مش يرجو، لأنه قد يتمنى المستحيل حتى لو في الخير. يعني أحيانا مثلا أنا كنت الأول في أول طلبي للعلم لما أقرأ الشيخ سامي بن تيمية، ساعات كده كنت أترك الكتاب أسيبه وابتدي أحلم، وقال يا سلام لو بقيت زي بن تيمية ده، إذا تكلم في النحو قيل لا يعرف غيره، إذا تكلم في التفسير قيل لا يعرف غير التفسير، إذا تكلم في الفقه قيل لا يعرف غيره، نفسه أبقى زي ابن تيمية. طيب ابن تيمية عشان توصل له لازم تبذل حشاشة نفسك مع الذكاء ومع الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذا توفيق رب العالمين، طبعا ما هو الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، كان يقول ربما أغلقت علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي. أهو عايز يفهم مسألة من دليل شرعي مش عارف يجيبها، وهو ابن تيمية يستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح له، حتى يفتح له الفهم يعني. ويقول وربما أغلقت علي المسألة فآتي الخرب، البيوت التي لا تسكن دي الخرابات والكلام دي، فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني. كما الافتقار لهذا. نعم. فعند عيد افتقار، عيد ذكاء، عيد أن يخلص نفسه للعلم كما قال ابن أبي كثير فيما رواه مسلم في صحيحه، لا يستطاع العلم براحة الجسد، وكما قال القائل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. حتى تعطيه كلك. فالواحد كان يتمنى آنذاك، يتمنى أنه بدأ ابن تيمية. طبعا دي أمنية لا تصل إليها إلا إذا بذلت حشاشة نفسك، تمام؟ نعم. فهنا القلب يهوى يتمنى، ممكن أتمنى أن أنا أكون رئيس الحال، ممكن أتمنى أن أنا رئيس الدولة، ممكن أتمنى أن أنا أكون رئيس الدولة المعينة، ممكن أتمنى أن كل أموال الدنيا تكون تحت قدمي، ما دي كلها مستحيلات، تمام؟ فالقلب يهوى ويتمنى أي ما لا يكون، خلاص؟ لأنه فاتح لقلبه العنان يعني، تمام؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فعشان كده بقول لا تقل أرجو لك التوفيق، أرجو لك النجاح، أرجو لك السعة، الكلام ده عفوا، لا تقول أتمنى، أرجو. لا تقول أتمنى كذا كذا، لكن قل أرجو كذا كذا. أي نعم. فهو الحقيقة هذا الرجل الذي كان من قلبه يرجو أن يترك له هذا الرجل، لكن في الواقع هو يبدو أنه تمنى، لأن طلع الرجل الثاني ده يبدو أنه من جنس معين كده جلده بالضبط، يحب المال جدا جدا، فلم يترك له حتى ولو بقرة ليتبلغ بها. والله المستعان يعني. فالرجل حق له فعلا أنه هو يعني أن يتحرك الحجر لعمله. وبعض العلماء قالوا أن الرجل الثاني ده أفضل الثلاثة، وعلل هذا بقوله لأنه هو الذي فرج عنهم وخرجوا بسببه. يعني الأولاني بتاع الوالدين إن فرج الحد تحرك الحجر قليلا لكن لا يستطيعون الخروج، الثاني تحرك الحجر قليلا لا يستطيعون الخروج، الثالث قالوا هو الذي يعني عمله هو الذي فرج عنهم وإن جميعا كان وإن كان تكامل الثلاثة هو الذي هو حرك الذي فرج عنهم بالضبط كده. وكل واحد منهم صاحب فضل وفضل، وكلهم ثلاثة بلغوا الكمالات في الاستقامة. لعلنا يعني أستأذنك أن أخذ مما تفضلت به في سنوات سابقة سؤال أطرحه وبه أختم الحلقة. وأقول ماذا لو كنت الرابع؟ هذا السؤال موجه لكل المشاهدين الكرام الذين يتابعوننا. ماذا لو كنت الرابع؟ هل ستفرج عن هؤلاء بعمل كتبته باستقامتك، أم أنك ستحكم عليهم بالإعدام وتغلق الصخرة؟ أسأل الله عز وجل أن يفتح بيننا وأن يعيننا دائما على الطاعة والاستقامة. رفع الله قدرك شيخ، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الماتعة الرائعة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني في برنامجكم زاد الغريب. وحتى نلقاكم في لقاء آخر نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.